يقول السائل الكريم: هل من السنة وضع اليد بعد السلام على الوجه أو على الأرض أو على الصدر؟ أيهما السنة؟ أي سلام؟ هل من السنة وضع اليد بعد السلام من الصلاة على الوجه؟ بعضهم يضعها على الوجه وبعضهم يضعها على موضع السجود ويمسح بها وجهه وبعضهم يضعها على صدره. أيهما من السنة؟ كل هذا بدعة، سواء وضعها على الصدر أو وضعها على الأرض أو وضعها على موضع السجود أو مسح بها وجهه، كل ذلك من البدع المحدثة. فضع يدك بعد السلام في الوضع الذي ترتاح إليه.